السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على وعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في حديث كتاب الصيام. وقفنا عند حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود وذكره في باب كراهية من يصل شعبان برمضان، ورد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده رحمه الله الأئمة جميعا. وظهر من كلام الحافظ ابن حجر من قوله واستنكره أحمد أن الإمام أحمد قد ضعف هذا الحديث، كما نقل البيهقي عن أبي داود أن عن أحمد أنه قال أن هذا حديث منكر. وليس الإمام أحمد فقط الذي أنكر الحديث أو ضعفه، بل أيضا عبد الرحمن بن مهدي أيضا ضعف الحديث، وأيضا نقل أيضا عن ابن معين أيضا أنه ضعف الحديث، وأيضا نقل عن أبو زرعة الرازي أنه ضعف الحديث. وتضعيفهم للحديث جاء من أحد الرواة، مع أن الراوي ثقة وهو العلاء، لكنهم قالوا بأن العلاء قد تفرد برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وأن أصحاب أبي هريرة لم يروا هذا الحديث، فقالوا وكيف يتفرد أو ينفرد بهذه الرواية، وهذه مما عمت يعني أمر عمت به البلوى ويحتاج إليه الناس، ولم يروا إلا من طريق العلاء فقط. وقالوا أن هذا الحديث عارض ما جاء في الأحاديث الصحيحة الأخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فإذا جاء النهي فقط عن أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأما أكثر من ذلك فلا بأس بصيامه. وهذا الحديث يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فأنكروا الحديث من أولا من حيث وأصلا عندهم من حيث تفرد العلاء، ثم قالوا إن هذا يخالف الحديث عرض الأحاديث الأخرى. وأما غير ذلك من أهل الحديث ومن العلماء فقد أثبتوا الحديث كالترمذي وأبو داود وابن حبان أو الترمذي وابن حبان والحاكم أيضا. والرد على كلام الأئمة وإن كأئمة كبار في هذه المسألة على تفرد العلاء أن العلاء أصلا ثقة، العلاء ثقة وروى له الإمام مسلم في صحيحه، وأن إذا تفرد الثقة بحديث فهذا لا يضر، وله نظائر في السنة كثيرة أيضا. فقالوا إذا هنا التفرد لا يضل، وما دام ثقة فيقبل، وهذا هو الصحيح حقيقة، هذا من ناحية السند حديثيا، وأن أن أن الحديث ليس فيه ضعف من حيث السند، وتفرد الثقة مقبول، خاصة أنه لم يخالف في نفس الحديث ثقات أخرى حتى نقول شاذ، لا لم يروي هذا الحديث إلا هو، فتفرده ثقة مدام هو ما تفرده هو مدام ثقة فيقبل ولا شيء فيه. كلامنا ممكن يقول إن كان الراوي ضعيف وتفرد فقالوا لا يحمل له تفرده فيرد بذلك، لكنه الراوي ثقة وقد روى له الثقات أيضا فلا حرق فلا إشكال. وهذه وهذا من حيث السند، أما من حيث المتن فالراجح أنه أيضا أن نقول لا تعارض، يعني لا يمكن الجمع بين الأحاديث كما بينا في الكلام عند لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، نقول بأن المقصود هنا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لا تأويلات في ذلك، على أنه من تعمد الصيام بعد نصف من شعبان ولم يكن هو من أهل الصيام، يعني ليست له عادة الصيام كل عام في شعبان مثلا، أو لم يكن يصوم من أول شعبان وأراد أن يعني يكمل الصيام، فهذا الذي لا يصوم، يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أنزلوا ذلك على الذي تعمد الصيام بعد نصف شعبان كأنه يريد أن يصله برمضان، أو أراد أن يصوم بعد نصف من شعبان. أما من كان يصوم قبله وأراد أن يكمل فلا حرج، أما من كان له عادة صوم كالاثنين والخميس فلا حرج، أما من كان له قضاء فلا حرج، نذرا لا حرج، يصوم يوما ويفطر يوم لا حرج في ذلك، كل هذا لا معنى لكن لا إشكال فيه. المقصود كأنه في الحديث من تحرى الصيام وتعمده بعد النصف من شعبان دون أن يكون له عادة، وهذا إذا قلنا بذلك جمعنا بين الأحاديث ولا إشكال، حتى أيضا يحمل منها مثل حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون صوم أحدكم أو كان قضاء كما بينا. إذن فنقول ينهى بعد النصف من شعبان لمن لكم يصوم أو ليس العادة له، وهذا هو الراجح حقيقة في جمع بين الأحاديث وإثبات الحديث، وهو قول الجمهور بذلك أيضا خلافا للإمام أحمد في قوله. وكان بعض الحفاظ شددوا حتى ابن رجب يعني قال بأن هذا الحديث من الأحاديث أجمعوا على ترك العمل به، وكان فيه نظر طبعا أنه ليس فيه إجماع على ترك العمل لكن لعله يقصد الأصحاب عندهم. طيب هذا ما يخص الصوم بعد انتصاف شعبان. عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وممكن أيضا لو أردنا أن احنا نقسم خلي هذا في يوم السبت إن شاء الله. طيب عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة أو فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. عليكم السلام ورحمة الله. طيب هذا أيضا من الأحاديث التي محل إشكال عند بعض عند العلماء في مسألة صوم يوم السبت وحكم صوم يوم السبت أو حكم إفراد يوم السبت بالصوم أيضا. الإشكال حديث الصماء التي معنا بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا نهي عن صوم يوم السبت إلا إذا كان فرضا كصوم رمضان مثلا، أو نذر يوما، لو قلنا ووافق هذا النذر يوم سبت، هذا فيما افترض عليه. طيب، الإشكال في الحديث أولا، حافظ يظهر بأنه بعد أن روى الحديث قال المضطرب، وهذا حكم من الحافظ رحمه الله على الحديث أنه مضطرب، والاضطراب كما سيأتي في السند أيضا. وأنكر مالك الإمام مالك هذا الحديث، وأبو داود قال منسوخ. وجه اضطراب السند في الرواية عن الصماء رضي الله عنها. فصماء بنت بسر، وقالوا هي اسمها بهية بضم الباء، وهي أخت عبد الله بن بسر أيضا الصحابي الجليل. وبعض قال هنا الإشكال، بعض قال هي عمته، وقيل هي خالته، وقيل هي أمه، وروايات كثيرة وردت في ذلك، لكن أكثر الروايات عنها أخت عبد الله بن بسر. اختلفوا في القرابة، اختلفوا في القرابة. والحديث رواه الترمذي وابو داود وابن حبان وابن خزيمة في صحيحه أيضا، والحاكم. من المعاصرين من يعني اتصل بهذا الحديث والشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا وحسنه، ومن ضعف الحديث أئمة كبار منهم الزهري والإمام مالك والأوزاعي والإمام أحمد والنسائي وابن القيم، وهنا الحافظ ابن حجر، ضعفوه للاضطراب في السند، وقالوا لأن مدار الحديث على عبد الله بن بسر أخو الصماء. بعض الرواة روى عن عبد الله بن بسر مباشرة، والبعض روى عن أخته، وبعض رووه عن عبد الله بن بسر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمته، وبعضهم رووه عبد الله بن بسر عن خالته وجعلوا خالته الصماء، وطار عن أمه، وبعضهم عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل وبعضهم أيضا روى عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة، فجعل الحديث من عائشة رضي الله عنها ليس من عبد الله بن بسر ولا من أخته. فكل هذه الروايات، ويبدو أن الخلاف كله في نسبة قرابة الصماء لعبد الله بن بسر أيضا، فلذلك ضعف الحفاظ من أهل الحديث هذا الحديث، والإمام مالك أنكره، قال أنكر الحديث، وإمام أبو داود قال هذا كذب، وحتى الإمام الأوزاعي أيضا له جملة قال بأنه كان يعني لا يتكلمون عن هذا الحديث حتى انتشر، فلما انتشر صرحوا بالاضطراب فيه، يعني هم كانوا يسكتون عنه ولا يتكلمون فيه. لكن الصحيح بأنه في هذه مسألة السند أنه أئمة كبار أيضا قد قلنا بأنهم حسنوا الحديث وأثبتوه، وطبعا الذين ضعفوا الحديث حديثيا فقهيا يرون بجواز إفراد يوم السبت بالصيام، من ناحية فقهية يرون بالجواز من ضعفوا الحديث، وهذا طبعا قول الأوزاعي والزهري وابن تيمية وابن القيم وأحد الروايات عن إمام أحمد، وسيعضد الحديث الذي سيأتي معنا لعل أقرأه أيضا في حديث مسلمة، لأن لما سئلت عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يكون الصوم السبت والأحد، وهذا الذي جعل أبو داود أن يقول منسوخا. لكن قبل أن ندخل في المسألة الفقهية نقول إن هؤلاء الأئمة الكبار ضعفوا الحديث في هذه المسألة، لكن حقنا الحديث محل خلاف، حتى من المحدثين، منهم من ضعف كما قلنا، ومنهم من قال بالنسخ كما قال أبو داود، وسنبين النسخ لحديث مسلم، ومنهم من حتى بالغ في التضعيف وقالوا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حسن الحديث أو صححه. ولكن جماهير الفقهاء على العمل بالحديث، وإن كان سنبين الحكم الفقهي فيه، يعني جماهير الحنفية والمالكية والشافعية بل ورواية عن إمام أحمد يتكلمون عن فقهيا عن كراهة إفراد يوم السبت بالصيام، يعني قالوا بالكراهة في الإفراد، جمع بين الأحاديث التي سنبينها وصلها. وهذا الذي ذكره الإمام النووي في المجموع، وذكر أيضا ابن قدامة في المغني على أن الأصحاب عندهم قالوا بكراهة إفراد يوم السبت بالصوم. وقال لما روى عبد الله بن بصر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت، فالظاهر أن حتى الأصحاب عند الحنابلة أيضا عملوا بالحديث، وإن كان عنده أكثر من رواية لم يردوا الحديث، لكنهم حملوا الحديث على الكراهة جمعا بين حديث أبي هريرة وحديث جويرية كما سيأتي، على أنهم جعلوا الكراهة في إفراد صوم يوم السبت. لذلك الإمام النووي قال يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره. وهذا قول أيضا أئمة الشافعية كالرافعي والبغوي والدارمي، واستدلوا بالحديث حديث عبد الله بن مسعود، هذا بينهم كانوا يعني أثبتوا الحديث وعملوا به، لكن قالوا الحديث له معارض حيث المتن، وهو حديث جويرية لما دخل رضي الله عنه دخل يسلم عليها وجدها صائمة يوم الجمعة، جاء الحديث من قبل، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. فإذا دل ذلك على أنه يمكن أن يصوم يوم السبت إذا تم صومه مع الجمعة، وهذا يدل على أنه المسألة أولا بأنه المسألة تحمل هنا كما قال العلماء على الإفراد، من جاءت رواية بإمكانية الصوم أيضا. والحديث الثاني حديث مسلم رضي الله عنه من رواية عن كريب مولى بن عباس، أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى مسلمة يسألونها عن الأيام، أو ناس أصحاب بعثوا ابن عباس إلى مسلمة يسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما له، قالت يوم السبت والأحد. قال ابن عباس الذي يحكي فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، يعني كلهم قاموا لها، فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، فذكر أنك قلت كذا وكذا، فقالت صدقة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفه. والحديث المسلم عند النسائي وعند البيهقي، وأيضا يضاف إلى ذلك حديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عند الترمذي والحديث حسن، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. إذن هذا أيضا يعضد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت. لذلك كما قال الإمام النووي عليه غالب الأصحاب والجمهور على أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام، قالوا وبعضهم قال بأنه يكره إذا لم يوافق عادة أيضا، كأنهم حملوه على مثل يوم الجمعة، أن الحمل هنا على أنه إذا كان عادة له، يعني لو قالوا بعضهم يصوم يوما يفطر يوم ووافق أحد الأيام السبت كما قلنا في الجمعة على الاستثناء أن يصوم يوما قبله أو بعده، والرواية الثانية على أنه إن كان صوم أحدكم، فقالوا الروايات التي جاءت غالب الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه فيها أنه أن السبت يصام مع غيره. فقالوا إذا نحمل النهي الذي جاء على الإفراد وليس على أن يصوم يوما معه أو يوما قبله أو يوما بعده. وهذا يكون جمع حسن في مسألة الأحاديث، وهذا هو الراجح في المسألة. لأنه طبعا هناك قول فيما أذكر الآن الاستحياء الشيخ الألباني يرى التحريم، يرى النهي على بابه على التحريم، تحريم ليس الكراهة، تحريم صوم يوم السبت منفردا. حقيقة أن هذا القول فيه من الوجاهة، لأن أصل في النهي التحريم. ولو قلنا أن الصارف في مسألة الصورة فقط بأنه يفرض، يعني قلنا بأن التحريم على النهي، أنا آسف، التحريم على الإفراد، وطبعا خلاف الجمهور قالوا بالكراهة فقط، أن يكره الإفراد. ومنهم من قال، وإن كان هذا القول يعني ليس مشهورا، قالوا بالتحريم على ظاهر النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الإفراد، وإنه يضاف إليه يوم فقط قبله أو بعده فيخرج من ذلك الإشكال. وإذا عندنا قول الجمهور على الكراهة، كراهة الإفراد، وهناك قول بالتحريم، وأظن أنه قول للشيخ الألباني، هذا ما أذكر الآن هل من قال به من أهل العلم حقيقة، ما يحضرني فيها. وهناك القول طبعا بالجواز، والذي قلنا لهم لم يثبتوا الحديث، أئمة كثيرة بيناها حتى ما أعيد مرة أخرى. وبعض القلب أن الحديث منسوخ، ونسخ الحديث وقول أبو داود، والسبب أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في أول الأمر موافقة أهل الكتاب. في أول الأمر نعم كان يحب موافقتهم، موافقة أهل الكتاب، حتى نزل الأمر بمخالفتهم. فقالوا النهي عن الصوم يوافق الحالة الأولى اللي هي موافقة أهل الكتاب، لأنه كان يوم كأنه عيد لهم فلا يصومونه، فكان يحب موافقتهم أولا، هم كتاب أهل الكتاب، فالنهي عن الصوم حمل على الحالة الأولى. ثم لما جاء الأمر بمخالفتهم فنسخت الحالة الأولى، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كما جاء في الأحاديث الأخرى التي هي حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث جويرية. وهذا قول الإمام أبو داود، حقيقة القول فيه ضعف، سيصعب جدا أنك تقول تثبت أن هذا نسخا ودلالة على النسخ، حتى الحافظ قال ولا يتبين وجه النسخ فيه. فإذا تلخص لنا الآن الأقوال التي بيناها، البعض يشكل في مسألة من قال بالكراهة بأن هناك استثناء في الحديث، قالوا كيف تكون بأن الصوم يحمل على الإفراد، النهي عن الإفراد يعني، وقد جاء إلا فيما افترض عليكم، يعني قالوا هذا نص في المنع. الذين قالوا بذلك طبعا أرادوا أن يضعفوا الحديث، يعني جاءوا مضطرب، قالوا لا تصوم إلا فيما افترض عليكم، فقالوا الآن أنت جاء النهي وفيه استثناء أيضا إلا فيما افترض، يعني وهذا دلال على النص على أنك لا تصوم إلا الفريضة فقط يوم السبت. أنا أقول هذا لمن قال بتضعيف الحديث فرده بسبب اضطراب في المن، لكن نقول حقيقة حتى في مقول سلفي لما فيما افترض عليكم ليس هذا ردا للحديث اضطرابا. من يسلم قال لا تخص يوم الجمعة بصيام إلا قال إلا يكون صوم يوم أحدكم، طيب هذا استثناءه. ثم جاءت رواية أخرى إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعد، فتكرر الاستثناء، يعني ليس الاستثناء هنا، قال الاستثناء في الأول إلا يكون صوم أحدكم، وجاءت رواية أخرى إلا أن يصوم يوما قبله وبعد، فقلنا في حالتين، حالة أنه صوم عادة أو أن يكون هناك يوم قبل وبعد. فتعدد الاستثناء لا إشكال، حتى لو قال إلا فيما افترض عليكم، ثم جاءت الأحاديث الأخرى تبين النبي كان يصوم. فهذا نقول هذا ليس ذلك، وده لجعلهم يقول بأن المسألة على الإفراد وليست على النهي عن الصوم بالكلية ليوم السبت، وإلا فقد جاءت أحاديث أخرى بصوم السبت في الست من شوال، ولا يبعد أن يأتي فيه سبت، وصوم الأيام القمرية ولا يبعد أن يأتي فيه سبت أيضا، وصوم اليوم ويوم وغير ذلك. فالمسألة ليست على نهي صوم السبت بالكلية، ولكن له حالة وهو الذي قد بيناه. وهذا صحيح بأن الحديث ثابت وأنه يعمل به على هذا الأمر. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم يوم من الأيام يوم السبت، يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخلفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وقال هذا لفظه. وقلنا أن هذا الحديث بيناه في كلامنا يستدل به على جواز صوم يوم السبت ويوم الأحد، بل هذا يدل على الاستحباب أيضا، وأن العلة في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلمة كان يحب يخالف اليهود والنصارى، لأن السبت عيد اليهود والنصارى والأحد عيد النصارى، هم يمتنعون فيه خاصة اليهود عن أي شيء، ولأن العيد عندنا لا يشرع صيامه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صام مخالفة لهم، هم عندهم عيد والعيد عندنا لا يصام، فنحن نخالفهم بالصوم. وقلت البعض أراد أن يجعل هذا الحديث مضطرب أو راد لحديث الصماء خاصة مع الكلام في السنة، ورددنا عن ذلك حتى لا نعيد، لأن بعض قالوا أم سلمة أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الصماء، لكن هناك فارق أيضا، أن الصماء تقول تنقل قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة تقول فعلا، يعني حتى لو أردنا في الترجيح فقول القول قول عام قول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، ويمكن يجمع القول مع الفعل كما بينا من وجوه أيضا الجمع أصوليا، إن الحديث الصماء قول بالنهي وحديث سلم فعل كما جاء بالنهي عن الشرب واقفا ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، أو البول قائم آسف البول أيضا قائما ثم بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فإذا نقول الجمع قد بيناه ويمكن أن يجامع، لكن الحديث هذا يمكن أن يجمع هذا الحديث، لكنه فيه مسألة أيضا مهمة جدا عقائديا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يمكن أن يخالف به أهل الكتاب أو الأمم الكافرة عموما إلا وقد خالفه، لأنه قال في الحديث وأنا أريد أن أخالفه، وهذا أصل أصيل في هذا الدين. للأسف أن هذا الأصل يعني يعتمد على تذويبه وضياعه في الأمة منذ سنوات، وهذا الذي يعمل عليه كل من يكمن العداوة أهل الإسلام وأهل النفاق من المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين، يريدون أن تنيع وإزالة هذا الأصل الأصيل في هذا الدين، ومخالفة الكفار مخالفته في عباداتهم وفي عاداتهم. وقد بينا هذا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية، وما زلنا نتكلم عنه إلى الآن، وقلنا بأن هذا من الأمور الهامة التي بدأ فيها الغرب من 100 سنة وأكثر في أن تذويب الفوارق بين الإسلام وبين الكفر حتى يستطيعوا السيطرة على أهل الإسلام، فنقلوا نقلوا لأهل ديار الإسلام وحببوا للناس التشبه بهم في عاداتهم، بل دخلوا في عباداتهم، فأصبحت أعياد الكفار أعياد لبعض المسلمين لله المشتكى. ومعلوم أن حكمة الشريعة أو حكمة الشرع في النهي عن التشبه بين والأمر بمخالفة الكفار حتى لا يورث ذلك عند المسلم نوع مودة أو حتى مظنة المودة، وهذا قد حدث. انظر كيف ينظر الآن أهل الإسلام عوامهم، وبل من بعض من يدعون الثقافة والعلم والفكر، بل وللأسف بعض من الذين يظهر عليهم المظهر الالتزام، كيف يتأثرون جدا بالغرب، وأصبح هناك نوع من نوع المودة الخطرة جدا، والاختلاط خاصة مع وجود اختلاط الآن ليست اختلاط الأماكن من بعد ظهور وسائل التواصل والنت، فأصبح الاختلاط ولا لا يحتاج أن المرء يذهب إلى هناك ليختلط بأماكنه، بل هو أصبح العالم كله مختلط الآن، وأصبح التغيير في عقيدة وسلوك وعبادات وعادات المسلمين هو الشغل الشاغل لهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فأصبح السيطرة من هذا الباب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين على أهمية ذلك حتى في صوم الأيام التي كانوا عنده يعتبر عند هؤلاء من العيد. وممكن نلخص صوم يوم السبت أن له أحوال حقيقة، يعني ممكن يوم السبت تحديدا حتى نجمع هذا الحديث الذي قبله، لو جاء السبت في فريضة كرمضان أو قضاء أو كفارة مثلا ضاقت عليه، لو قلنا قالوا هذا مما افترض عليك فلا حال لا إشكال في الصوم. الحالة الثانية أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم كالجمعة أو الأحد كما في حديث جويرية، فهذا لا إشكال فيه، هذا أيضا جائز. الحالة الثالثة أن يصادف يوم السبت أيام شرع فيها الصوم، بمعنى جاءت الأيام البيض، طيب يوم عاشوراء، يوم عرفة، الست أيام من شوال، التسع من ذي الحجة. طيب هنا نقول إيش؟ والله الراجح طبعا بعض أهل العلم يقولون ولو أفرد في هذه لا حرج، وعني أدين الله عز وجل بأنه الإفراد هنا أيضا فيه نظر، يعني يصام معه يوما قبله أو يوما بعده إن كان يصح ذلك، يعني لو جاءت عرفة يوم السبت فيصام الجمعة معه، جاء عاشوراء يوم السبت فيصام قبله أو بعده، ستة أيام من شوال لا يحتاج أن يفردها، إما يصوم أيضا يوما قبلها أو بعدها. أيام البيض أيضا بتأتي متتالية 13 14 15 فلا إشكال فيه، وإن كان البعض قال على الأصل اللي عندهم في يوم عرفة في يوم الجمعة أيضا، إن وافق إن صادف أياما مشروعة فيمكن أنه يصومه، لكن يوم الجمعة قد ظهر فيه العلة على مسألة التخصيص والتعظيم، وبيوم السبت أيضا هو تخصيص أو تعظيم للكفار، فأردت أن تخالفهم بالصوم فلا تفرده بالصوم أيضا، لأنك لعله إفراده بالصوم يكون فيه نوع من الـ من الـ من الـ من التعظيم لليوم، واليوم هذا لا غير معظم عندنا، لكن نحن نقصد المخالفة وليس التعظيم. المهم أن البعض يرى بأنه ممكن أن يصام إفرادا، وأنا ما أدين الله به أنه هو أيضا يضم إليه يوم. طيب الحال الرابع أن يكون عادة، اللي هي الاستثناء الثاني من صوم يوم الجمعة، أن يكون عادة أحدكم، يعني واحد يصوم يوم ويوم، فهنا لو جاء صومه السبت، لو قلنا مثلا على يوم الجمعة أنه صوم يوم كان يوم عادة له فيوافقه، فيكون يوم السبت مثله بالقياس، إن كان صوم يوم يوم مثلا كما جاء في نص حديث يوم الجمعة يوم صوم أحدكم عادة، يعني فهو هنا له أن يفرده، فسيكون له أن يفرده في ذلك. وهذه الحالات التي يأتي فيها السبت. الحالة الأخيرة طبعا يمكن اللي احنا ما قلتها، الحالة الخامسة أن يخصه بصوم التطوع، هو يخصه بصوم التطوع، وهذا الذي جاء فيه الحديث النهل، ولا أيضا أرى النهل على بابه، يعني إن خصه بيوم تطوع قال أصوم يوم السبت فالنهي على بابه تحريما. وما أدري الصارف للكراهة ليس بقوي حتى لو قلنا عند الجمهور، لنقول إنه لو خصه بصوم تطوع وهذه الحالة التي ليست لأيام مشروعة ولا أيام فريضة ولا يكون يوم جمعة معه قلنا ولا يوم عاد له في الصوم، لا أراد أن يصوم يوما تطوعا فالنهي على بالي والله أعلم أدين الله به بأنه على التحريم هنا وليس على الكراهة لو بنام قلنا بثبوت الحديث لأنه ليس له صارف. طيب هذا انتهينا من إجمالي أو مش إجمال تفصيل أيضا مسألة يوم السبت. طيب ندخل في صوم يوم عرفة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. والحديث أخرجه الخمسة يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، قال غير الترمذي لم يدخل معه، وابن خزيمة. والذي صحح حديث ابن خزيمة قال إسناده لا بأس به، لكن هنا قال الحافظ واستنكره العقيلي. والذين ضعفوا الحديث ضعفوه علوه بالراوي مهدي بن أبي مهدي الهجري، قال عنه ابن معين لا أعرفه، وقال ابن حزم مجهول. والحق أن الحديث هذا لم يثبت يعني فيه ضعف، وإلا بعض السلف أخذوا بهذا الحديث الذين حسنوه وقالوا بالنهي عن صوم يوم عرفة للحاج من كان بعرفة يعني يحرم الصوم ويجب عليه الفطر، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرفة في الحج، وأن حديث أم الفضل بنت الحارث قالوا أن الناس تماروا عندها يوم عرفة يعني في صوم النبي صلى الله عليه وسلم صائم وغير صائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب منه أو فشربه، فقالوا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بأنه كان مفطرا والحديث الذي معنا، فقالوا إذا يحرم على الحاج في يوم عرفة أن يصوم وأما جماعة الجماهير العلماء والسلف لم يقولوا بهذا النهي والتحريم، بل قالوا فقط أنه قال بالاستحباب الصوم للحاج يوم عرفة ولغير الحاج، وهذا قول الثاني الذين قالوا بالاستحباب، أقول بالاستحباب من سيأتي قوم الثالث بالاستحباب الفطر، هذا استحباب الصوم، استحباب الصوم للحاج حتى في يوم عرفة ولغير الحاج. طبعا غير الحاج لا إشكال فيه إن الحديث موجود معنا إن صوم يوم عرفة كما قلنا يكفر سنة ماضية ومقبلة أو يكفر سنتين، لكن البعض قالوا باستحباب الصوم، وهذا روي عن عائشة رضي الله عنها وأسامة بن زيد وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قالوا أنهم كانوا يصومون هذا اليوم في عرفة. واستدلوا بكمان وابن حزم أيضا استدل بعموم الحديث عموم فضل صوم يوم عرفة، وقالوا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الصيام قالوا ليس حجة في استحباب عدم الصيام، لأنه قد هو الذي قال صلى الله عليه وسلم باستحباب الصوم وأنه يكفر، فقالوا ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء فعل او لم يفعل فيكفي القول، لذلك قالوا باستحباب الصوم للحاج. فالقول الثالث قالوا باستحباب الفطر للحاج، وطبعا قالوا لا يجب انه رد القول الاول بضعف الحديث، وهذا قول اهل العلم، اكثر اهل العلم اقصد، قالوا فعلا يا سلم، نعم هو قال، ولو قلنا بان الحديث عام، حديث الصحيح مش هذا حديث الباب، حديث الباب ضعفوه في صوم يوم عرفه الكفر سنتين، قلنا الحديث عام وخصص بفعل يا سلم، ومعلوم ان القول قد يخص بالفعل، فقولوا قولا يا سلم ويخصه بفعل، فهنا فعل في يوم عرفة أنه شرب ولم يكن صائما، وقال جاء في حديث أم الفضل بنت الحارث، وقالوا هذا أثرا ونظرا، نظرا وأثر، أثرا ونظرا، نعم نظر أن الفطر في يوم للحاج يقويه على الدعاء، اليوم يوم الدعاء، خاصة أن أكثر الدعاء يكون بعدما الخطبة والصلاة في آخر ثلث اليوم العصر وما بعده، وهذا الوقت الذي يضعف فيه الصائم أيضا، فقالوا الفطر يقويه على الدعاء، خاصة أن اليوم يوم دعاء، ويكون الدعاء أشد في آخر النهار، إذا ترك الصيام أفضل نظرا وأثرا، هذا الذي فعله وسلم، والذي قال خذوا عني مناسككم، ولو لم نقل بالوجوب لكن قلنا باستحباب الفعل هنا أولى. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه عن صوم يوم عرفة بعرفة، قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وحججت مع أبو بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، قال وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. إذا المسألة على التخير. وهناك قول رابع قالوا يشق، مسألة على التفصيل، الصوم هنا على التفصيل، من كان يشق عليه الصوم فلا يصوم، ومن كان يشق عليه الصوم، من كان لا يشق عليه الصوم فليصوم، ومن كان لا يشق عليه الصوم، من كان يشق عليه الصوم فلا يصوم، ومن كان لا يشق عليه الصوم في الدعاء وغيره فليصوم، كانهم يقولون أيسره أفضله، وهذا قول عن الإمام أحمد أيضا. والحق أني ممكن نقول كنا بنقول هذا في الصوم في السفر، على أن المسألة في السفر فيها رخصة، لكن والله أعلم القول الثالث أرجح باستحباب الفطر، لأن المقصود الأعظم في هذا اليوم هو الدعاء واستحضار القلب، وهذا فعل النبي صلى الله في هذا اليوم، والظاهر بأن النبي صلى الله ما يختار في هذا اليوم إلا أفضله، وكان الأفضل أن يفطر حتى يستطيع أن يتقوى على العبادة. وإن كان لأربع أقوال قد بيناها، إما بالمنع وإما باستحباب الفطر واستحباب الصوم أو بالتفصيل على حسب الحاجة، وهذا الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم، حتى ابن عمر، وكان ابن عمر أثريا طبعا في هذه المسألة يتبع في الحسنين، لكن أيضا بين الخلفاء العصيدين أن قد أفطروا في ذلك، كانوا يفطرون في هذا اليوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. وهذه مسألة حكم صوم الدهر، وما حكم أن يصوم المرء الدهر، وهذا لها هذا الحديث لا صام من صام الأبد، لأنه له تأويل الجملة هنا، إما كما سنبين هي جملة هل هي إنشائية دعاء من السلام على من يفعل، ولا جملة إخبارية، نقول أولا جاءنا في حديث آخر حديث حبيب بن أبي ثابت قال أنه سمع أبا العباس المكي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هزمت لك العين، هزمت له العين ونهكت. انك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الابد. صم ثلاثه ايام من الشهر، صوم ثلاثه ايام من الشهر، صوم الشهر كله. قلت فاني اطيق اكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى. والحديث عند مسلم. وهذه توصية سلم لعبد الله بن عمرو، كان شديدا في العبادة فأراد أن يبين له، كان في القرآن أيضا وفي الصوم إلى غير ذلك. وهنا يا سلم قال لا صام من صام الأبد. وهنا العلماء اختلفوا، هل هذه الأول لا صام من صام الأبد دعاء على الصائم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يصوم صوم الدهر قال لا صام من صام الأبد، يعني كأنه جملة خبرية في اللفظ لكن إنشائية في المعنى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويجزو من صام الأبد لا صام. والبعض قال لا، المسألة ليست هكذا، المسألة أنها إخبار وليس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا صام من صام الدهر، يعني كأنه لا يجد من يصوم الدهر مشقة لكثرة اعتياده على الصوم. طيب، لكن هل هذا ثناء أم إيش؟ قال لا، ده هو بالمقصود هنا أنه لم يقع منه صبرا وجهدا في الصوم لكثرة ما يفعله، ولذلك لا يتعلق ثواب له، لأن الثواب على قدر المشقة، فكثرة ما يصوم المرء واعتاد على ذلك فلا يكون عنده مشقة أو صبر على هذا الجهد، والأصل أن الثواب يتعلق بذلك. فقال أن الرسول يقول لا صام من صام الدهر، يعني كأنه لم يحصل على فضيلة الصوم، لأن أصبح المسألة عنده كأنه عادة متكررة عنده. والرواية الثانية عند مسلم لا صام ولا أفطر. وأيضا قالوا بعضها أن معناها الدعاء كما قلنا، والبعض قال أيضا معناها الإخبار أنه لا هو صام ولا كأنه أفطر، يعني لا صام فحصل على أجر الصيام، لأن صيامه ليس صيامه مخالف للشرع، لأنه ما أمرنا بصيام الدهر، ولا هو أفطر فيأكل ويشرب كفعل المفطرين. الحديث أصالة هو فيه النهي عن صلاة عن صوم الدهر، ولكن اختلف العلماء هل هو نهي يعني على التحريم، وما هو سورة صوم الدهر الذي جاء النهي فيه. والبعض قال إن المقصود بصوم الدهر أن يسرد الصوم متتابعا في جميع الأيام، باستثناء طبعا الأيام التي جاء النهي عنها اللي هو العيدان والتشريق. وهذا القول الأول الذين قالوا بتحريم صوم يوم الدهر، تحريم صوم الدهر، ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله قال واستدل بحديث الحق أنه صح موقوفا ولم يصح مرفوعا عند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه، وكان معناه أن يدخل جهنم فتضيق عليه لأنه شدد على نفسه وضيق على نفسه ورغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا وعيد شديد ويدل على التحريم. والقول الثاني وقول جواز صيام الدهر، وقالوا إن هذا قول بعض الأئمة، هذا قول ابن المنذر، واستدلوا على أن بعض الصحابة والتابعين ورد عنهم أنهم كانوا يسردون الصوم سردا، خاصة عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأبو طلحة وأبو أمامة أيضا وزوجته أيضا. طب وقالوا أن النهي المقصود في حديث الدهر نهي عن صوم الدهر وصوم الأعياد وأيام التشريق. والقول الثالث يستحب صوم الدهر لمن قوي عليه، وهذا الذي قال به الجمهور، يعني يستحب صوم الدهر لمن قوي على ذلك ولم يؤدي إلى التفريط في الفرائض. واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو السلمي في بعض الروايات عند مسلم قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، وقلناها من قبل في العمدة الأحكام أنا فاكر أو شيء، قال إني أسرد الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه عن هذه المسألة لما قال إني أسرد الصوم. فإن كان هذا لا يجوز لا بيانه صلى الله عليه وسلم له، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واستدلوا بحديث آخر، يعني أضعف في الاستدلال قليلا، لكن قالوا من صام ستة من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر، فكأن ذلك الإنسان يقول كأنه صام الظهر، يعني إذا في منقبة في صوم الظهر، وأن صوم الظهر شيء مستحب. فأصبح عندنا أقوال ثلاثة بالتحريم، وقول بالاستحباب، وقول بالجواز لمن استطاع، أو نقول الجواز عموما، وقول بالتحريم والاستحباب والجواز. وبعض أهل العلم قالوا بقول رابع والكراهة، كراهة صوم الدهر، جعلوا الأمر على الكراهة وليس على التحريم. ومن من قال هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية ورحمة الله الأئمة جميعا، قالوا لأن صوم الدهر مختلف فيه، ومن فعل ذلك صحيح ورد عن بعض الصحابة فعلوا، ورد عن بعض الحديث، ورد النهي، لكن قالوا بالنظر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة كان كأنه يسرد الصوم، كان من يراه كأنه يصوم ولا يفطر، ومن يراه كأنه يفطر ولا يصوم. يبقى أحيانا كان يسرد الصوم وأحيانا كان يسرد الفطر. فأولا قالوا صيام الظهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس طاعة ولم يفعل ذلك. طبعا ممكن يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل أشياء كثيرة أفضل طاعة حتى لا يوجب على الأمة، لكنه قد بين بالقول، لكنه نقول حتى هنا لم يأتي القول في ذلك، حتى وإن ترك الفعل لكن لم يأتي بالقول باستحباب صوم الظهر. إذن وهو الذي قال من والرجل الثلاثة الذي جاءوا قالوا إني أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أرقد ولا أتزوج النساء، فقام عليه وسلم واشتد عليهم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا مما يقوي قول الكراهة الله أعلم، الذين قالوا بالكراهة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عبد الله بن عمرو قال فصوم يوم، قال أقدر على غير ذلك، قال فصوم يوم وأفطر يوم، لذلك صوم داود، وكان لا يفر عند اللقاء. إذا لقى وكان لا يفر إذا لقى. فقال إذن أفضل الصيام صوم داود، وهذا يدل على أن هل أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، إذن صوم الدهر ليس أفضل الصيام. وقول سلم في الحديث ذي معنى لا صام من صام الأبد فيه تغليظ لا شك وزجر على من يصوم صوم الدهر، حتى لو قلنا ودعاء أم إخبار، لكن المعنى واضح أنه فيه زجر. وهذا قوي جدا في حقيقة في في في في في في النهي عن ذلك. ولو قلنا بأن أيضا الأصل في الشريعة التوسط والاعتدال والتيسير، فتجد أن صوم الظهر ينافي ذلك، كما جاء سلمان وزار أبو الدرداء في بيته، زار سلمان أبو الدرداء في بيته لما كان يرغب عن النساء ويقوم الليل ويصوم، وبين له قال لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. القصة المشهورة لما جاءه وزاره واستضافه، فلما رجع أبو الدرداء عليه السلام يخبره بما قاله سلمان، قال صدق سلمان رضي الله عنه الصحابة جميعا صلى الله عليه وسلم. طب نقول، وهذا يبين حقيقة أن المسألة ليست على استحباب، لكن فعل الصحابة يشوش علينا. إما نقول إنه اجتهاد منهم، لأنه والله أعلم لم يثبت أنه فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما أراد عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم بين له صوم يوم داود، فيكون اجتهادا منهم، نسأل لهم الأجر في ذلك، ولكنه ليس هو الاجتهاد الصائب في المسألة، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أنكر على عبد الله بن عمرو، ولعل هذا حدث كما قلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بحديث حمزة بن عمرو لما قال إني أسجد للصوم، فسؤال حمزة بن عمرو رضي الله عنه كان في السفر أصلا، هو يسأل عن أمور في السفر، فالشاهد أنه قال أسجد للصوم في السفر وليس في الدهر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. وليس أيضا كلمة سرد الصيام أسرد الصيام معناه أنه يصوم الظهر، لأن عائشة كانت قالت النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم، فكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، أو لم تقل يسرد الصوم لكن كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد في ذلك، ودل ذلك على أن ليس فيهم دليل قوي في هذه المسألة على من يرى باستحباب السرد. وأما حديث الست من شوال فهذا ليس دلالة على استحباب صوم الظهر، هو فيه فقط على أجر كأنه يأخذ الأجور، لكن ليس يستنبط منها على جواز يعني أخذ جواز صوم يوم الظهر خاصة، بدليل أن لا يمكن أن يصوم الظهر لوجود العيدين وأيام التشريق. فيظل والله أعلم أن القول بالكراهة أقرب، لذلك إذا كان يقصد الظهر بلا إفطار بالكلية، وإذا كان يسرد الصوم ويفطر أحيانا وإن كان قليلا فهذا ليس المقصود بالمسألة معنا، كلامنا في صوم الظهر. الله أعلم. طيب، وكده الحمد لله انتهينا من الأحاديث الخاصة بالصوم. سندخل في باب الاعتكاف وقيام رمضان. هل في أسئلة فيما سبق؟ ثانيا نكمل أم نكتفي؟ أخذنا ساعة لنا. اليوم ما فيش أسئلة، يبدو الصيام مؤثر معكم. طيب، أنا كان في النية أكمل أذان العصر، لكني خشيت أن تكون في لكم ما فيش أسئلة خالص، فقلت الحضور في ثبات عميق، فقلت يعني إيش أرفع عنكم الحرج أنا أكتفي، لكن كانت النية منعقدة على غاية العصر نصف ساعة كمان. طيب، ندخل في باب نعم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وبين ذلك كأنه يحرص على صوم يوم الخميس. نعم، لا قلنا على الكراهة، قلنا على الكراهة، قلنا الترجيح أردتم على، يعني هو بين الكراهة والجواز حقيقة، لكن الكراهة أولى بذلك. هل هناك من يرى شيء في صوم يوم صوم الخميس؟ يعني يقصد يرى شيئا، تقصد يرى في حديث فيها، يعني ما فهمت يرى، يرى شيء. ليش بس جاء فيه؟ ولم يأتي، يأتي في يوم الخميس أمال أين حديث؟ طيب تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، حديث حديث أبو داود كان يصوم يوم الاثنين يوم الخميس، وسئل عن ذلك قال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. عندكم إشكال في الحديث ولا إيش؟ وحديث جويرية أيضا لما قالت صمتي أمس قالت لا، قالت صومين غدا. في أيضا حديث لا عن علي رضي الله عنه وارضاه عند ابن أبي شيبة من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة لأنه يوم طعام وشراب. دي أحد ده الحديث ده أيضا حديث أبو داود في صيام يوم الخميس. طيب ما فيش كافي الخميس أنا. حديث صحيح خاص بالاثنين ما قلنا خلاص افضل صيام داود، صيام داود افضل الصيام على الاطلاق يوم وافطار يوم، صوم يوم داود وافضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كانت اكثر صيام حديث مسلمة اللي قالت اكثر صيام السبت والاحد انه كان يصوم كل اثنين وخميس والبدر. ما يخالف، ما يخالف، قلنا كل هذه يحمل انه كان يصوم وممكن يترك كما قالت عائشة. تعدد الأحاديث في بيان أفضلية الأيام، قلنا أن سنة بين صوم الاثنين والخميس أن تعرض فيه الأعمال، قال وأحب أن تعرض الأعمال والنصائح، وكان لا يترك الأيام القمرية أيضا، وكان أحيانا يسرد الصوم كما قالت عائشة سبت حد اثنين في شهر وشهر ثالث ثلاث أربع خميس أيضا، وهكذا فهذه تبين كلها أفضلية الصوم هنا، تجمع أن كل هذا يفعله نسبة. نحن رددنا على هذه الأستاذة بتاعت الصوم دي تقريبا، رددنا عنها في ماشي في الاقتضاء، ورددنا هنا أيضا من أسبوعين. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين ولم يحدد يوم الميلاد تاريخ، فكان الاثنين هو يوم يعني بحيث هو يوم الذي ولد فيه الاثنين، فهو فهل الذي بيحتفل بيوم ميلاده بيصوم يوم الاثنين؟ ولو جه يوم ميلاده مش يوم الاثنين، يعني مثلا ما كان يحتفل باليوم باليوم نفسه اللي هو التاريخ كان يحتفل باليوم الاسبوعي اللي هو الاثنين، فأين هذا من ذاك؟ يعني مثلا قال فيه ثلاث علل ترفع فيه الأعمال، وقال هذا يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أنزل علي فيه. فاللي عايز يستدل هو النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم في السنة بتاريخ، ده هو بيتكلم عن فضل يوم الاثنين، وهذا يخالف يوم الميلاد المدعى اللي تاريخ معين ولد فيه. فالنبي بين وهو اصلا يعني لو قلنا تنزلا هو يقول، وهو يقارن نفسه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لو قلنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان، وطبعا كان العلماء يقولوا بان بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانزال القران عليه هو العيد حقيقه، او هو اليوم العظيم، والا قبل البعث فهو النبي صلى الله عليه وسلم كمولده كمولد يعني اي احد من البشر قبل ان يبعث يعني نقول. لكن نقول حتى لو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده، وهل أي أحد يوم مولده عيد يعني، أو هو كمولد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبين له، وهو لو أراد أن يحتفل يصوم كل يوم، شوف هو ولد، لو أراد يعني هو ولد يوم مثلا الأربعاء، كان يوم قدومه للدنيا لينا يوم الأربعاء، فهو يصوم كل أربعاء بقى من كل أسبوع عشان يحتفل بيوم ميلاده، وهو ده اللي بيحصل. كيف أقول على صوم الظهر بالكراهة وليس التحريم؟ وسنة قال إن إيه؟ وقال أنا أصوم ولا أفطر ومن رغب عن سنتي فإسم. إحنا قلنا أول الإشكال قلنا في فعل الصحابة بعض الصحابة في ذلك، ما لو قلت الأدلة عشان ما عدهاش، الذين قالوا بالكراهة أو قالوا بالجواز، اولا اشكال عندهم اكثر من صحابي كان يسرد الصوم سرد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابو طلحة وابن عمر وابو امامة وزوجته، ففي ورد عن ذلك، فده اللي جعل ان البعض يقول بان النهي هنا لمن لا يطيق، زي مثلا الوصال نهاهم عن الوصال ووصلوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فقالوا هنا الفعل يجعل ان المسألة تقف، يصعب ان اكثر من صحابي يواصلوا ويكون هذه، وان كان قلنا طبعا هذا لدل جعلهم صرفوا النهي من التحريم للكراهة نعم، وإلا طبعا القول بالنبي نهى عبد الله بن عمرو وقال من رغب عن سنتي قول قوي انما اراد بالتحريم، لكن كثرة سرد الصحابة للصوم كانوا نهاهم عن الوصال وأرادوا أن يواصلوا، فواصل بهم منكلا وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى الفجر إلى السحر، فهذا الذي جعل البعض يقول بالكراهة يعني. طيب نرجع، باب الاعتكاف وقيام رمضان. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء عكف عن المكان يعني لازم المكان، كما قال تعالى يعكفون على أصنام لهم. وأما في الشرع فالمقصود بالاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله تعالى، والاعتكاف من أجل العبادات، وقد جاءت فيها الآيات من قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف وكان يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان أو آل الأمر إلى العشر، اعتكف في الأوائل ثم الأواسط ثم جاءه جبريل قال في معنى الحديث كان يتحرى الاعتقاد كما تريد ما تريد في العشر الأخيرة، فقال عليه السلام من اعتكف من أراد كان يعتكف معي فليعتكف فإني معتكف، فتحر ليلة القدر في معنى الحديث إلى إن قال في الليالي الوترية وغير ذلك، فجاء ثم داوم على الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان بعد ذلك. والاعتكاف حقيقة يعني عبادة عظيمة جدا وله فوائد كثيرة، من المرء بيختلي فيها مع ربه وللعبادة والذكر، كما قال ابن رجب الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، قال قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وقال كلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورث صاحب الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية عن كل حال، وهذا معنى عزيز جدا للاعتكاف. للأسف يحتاج إلى تنبيه الناس خاصة الذين يريدون الخير ويعتكفوا لمعنى الاعتكاف الحقيقي، وليس الذي يحدث في كثير من المساجد في الاعتكافات مخالف لهذه الاعتكاف أصالة. والاعتكاف قلنا سنة بإجماع أهل العلم، ورد في الكتاب وفي السنة، وأفضل الاعتكاف أن يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه لم ينقل أن رسول الله اعتكف في غير رمضان إلا لما قضى في العام الذي لم يعتكف فيه لما أرادوا أزواجه كما سيأتي الاعتكاف، فلم يعتكف فقضى الاعتكاف في العشر الأوائل من شوال، وإلا فلم يعتكف مثلا في غير رمضان. وإن أردنا أن نقول أن أصل الاعتكاف في رمضان فلا يبعد هذا القول، وإن كان القول الاعتكاف عبادة، لأن جاء طبعا كما سيأتي في حديث عمر لما نوى النذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فقال أوفي بنذرك، والخلاف سيأتي أيضا هل يشترط الاعتكاف صوما أو لا، لكن نقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنه كان دائما يعتكف في رمضان، ما اعتكف في غير رمضان، حتى في الحجة التي الأيام فيها أعظم الأيام لم يعتكف، وهذا يبين لك النظر في عدم مشروعية الاعتكاف يوم عرفة لغير الحاج طبعا في المساجد التي في الأمصار رمضان. وقال قيام رمضان يقصد به في صوت على فيكم صوت على بس اريد اتاكد ان الفيس شغال لو سمحت. قال وقيام رمضان، والمقصود بقيام رمضان قيام الليل، أن يحيي المرء رمضان بالطاعة بالصلاة بالتلاوة بالذكر، طب الآن الفيديو دخل أعتقد، أنا غيرت النت عن الفيس. طيب غيرت النت طب قال قيام الليل هنا أن يحيي الليل بالطاعة من صلاة وذكر وقرآن ودعاء إلى غير ذلك، هذا يقصد هنا باب الاعتكاف وقيام الليل. ثم بدأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث عظيم جدا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. هذا أولا من فضل الله عز وجل على العباد ومن كرمه، وأن الله عز وجل يدركك أولا أو يوفقك أن تدرك رمضان، فهذه نعمة من أعظم النعائم. لله أزمنة خاصة ولله أمكنة خاصة، شرف بعض الأزمنة وبعض الأمكنة بعبادات وطاعات. وإن يجدك في هذا الزمان المبارك المشرف أو يجدك في مكان مبارك أيضا، فهذا توفيق من الله عز وجل وهداية من الله عز وجل لك، وهذا علامة على رضا الله عز وجل وحبه لك. لكنك لابد أن تقابل هذا بحب أيضا وعبادة وتذلل وخضوع إلى الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا حديث عظيم جدا في فضل قيام رمضان، وأن من أعظم أسباب مغفرة الذنوب قيام المرء لرمضان بالقيود التي جاءت في الحديث. فكان الجزاء والثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لابد من وقفة في إيمانا واحتسابا، لأنه لابد المرء أن يفقه ما جاء في السنة ويفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يبتغي الأجر والكل يبتغي الثواب، لكن هنا الأجر والثواب قد جعل له شرطان: شرط الأول الإيمان والثاني الاحتساب. أن المرء يكون صيامه إخلاصا لله عز وجل، معنى أن تقول إيمانا أي أنك تخلص بهذا الصوم، يكون صومك كله لله عز وجل. قال: من شرطية، من قام غفر له، فعل شرط وجواب الشرط. لكن قام رمضان ليس أي قيام، بل لابد من قيام إيمانا واحتسابا. وقال قام رمضان، بعض يقول أيضا قام رمضان أي شهر رمضان، وهنا تقييد أولي: هل يقوم بعض الشهر يجزئه أم لابد من قيام الشهر؟ لما قال قام رمضان قام شهر رمضان، فالراجح أنه كمال الأجر بقيام الشهر كله بالكلية. وإلا من قام البعض وترك البعض نقول وهو في مشيئة الله في حيث الثواب، لكن غفران الذنب الذي تقدم لمن قام رمضان بالكلية. قال إيمانا، وهذا وصف لكيفية القيام، وهو أنك تقوم ذلك إيمانا لله عز وجل، تؤمن بأن الله عز وجل وعدك بأجر عظيم في هذا القيام. وحتى يكون إيمانا لابد يكون إخلاصا، فيكون الصيام لله والقيام لله، مش لرؤية الناس لك في القيام أو لأننا قمت اليوم 3 ساعات، وقراءة القرآن لله مش لأني كم ختم اليوم وكم ختم هذا الشهر، والذكر لله. كل العبادة التي تفعلها في الشهر تخلص فيها أيما إخلاص أن تكون لله عز وجل، إيمانا بما عند الله وبما وعد به الله عز وجل، وهذا احتسابا تصديقا بما عند الله عز وجل، بأنك إذا قمت سيغفر لك، هذا إيمانا تصديقا بأنك إذا قمت يرفع عنك السيئات، واحتسابا أي أنك تحتسب هذا القيام بأنك تترقب الأجر من الله عز وجل، وأنك تعتقد بحسن ظنك، وإلا يأتي الشيطان أيضا يلبس عليك أنت من حتى تأخذ الأجر، وبعد أن تفعل العبادة يوئسك، لا، احتسابا أنك عندك اليقين بأنك تنتظر الأجر من الله عز وجل، أنت تفعل هذا القيام ترقبا لما وعدك الله عز وجل به. فتحتسب أنك سيغفر لك ذنبك بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. بعض الروايات فيها وما تأخر، وقلنا بينا من قبل في الصوم أن رواية ما تأخر هذه فيها نظر، لأنه لم يأتي في الشرع المغفرة الأبدية للمستقبل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم: يغفر، لا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولأهل بدر كما قال صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتاع: لعل الله طلع على بدر فقال فعلوا ما شئت، وغير ذلك. فلم يأتي في روايات تصح، ولم يأتي في الشرع ما يغفر للمرء مستقبلا كل إلى الأبد، لكن ممكن يغفر لسنة قادمة كما جاء في عرفة، أما على الأبدية فهذه لم يصح فيها شيء. لكن نقول غفر له ما تقدم من ذنبه، وهنا المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يستر علينا وأن يتجاوز عنا. غفر له ما تقدم من ذنبه، وهنا الله عز وجل قال ما تقدم من ذنبه، مفرد مضاف يعم. بعضهم قالوا طب يغفر له الصغائر والكبائر كما بينا من قبل، والبعض قال لا تغفر الصغائر والكبائر لابد لها من توبة، والخلاف بينها من قبل حتى نعيده. ونرجو من الله عز وجل أن يكون الفضل واسع فيغفر ما تقدم من صغائر ومن كبائر. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال غفر له، وغفر هنا لم يصرح من الذي يغفر، الله سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ليس لأحد مغفرة الذنب إلا الله عز وجل. قال: وما تقدم من ذنبه. ونقول هذا الحديث فيه حقيقة فوائد عظيمة جدا. أولا فيه سنية واستحباب صلاة التراويح، إنه من قام رمضان، بل لابد للمرء أن يقوم كل القيام مع الإمام حتى يحوز الأجر قيام الليلة. قال النبي مثلا: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حتى ينتهي من الصلاة، ولو تعدت الأئمة في الصلاة الواحدة ينتظر حتى تنتهي الصلاة بالكلية والوتر، وإن أراد ألا يوتر يأتي بالوتر معه وزيادة ركعة، لكنه لا ينصرف قبل انصراف الأئمة لو كان هناك أكثر من إمام حتى ينال الأجر. وفي أيضا أن السنة في ذلك، وإن كان النظر في الحديث، استحباب فعل ما كان يفعله سنة في قيام رمضان وفي غيره، أنه ما كان يزيد عن 11 ركعة. وقد بينا حتى لا نزيد في هذه المسألة أكثر من مرة تكلمنا عنها، هذا حديث عائشة كان يبين أن سنة كان يزيد ما يزيد عن في رمضان وغير على 11 ركعة. قل السنة هكذا والفعل هكذا، لكن أنا أقول أيضا جاء عن سنة صلاة الليل مثنى مثنى، فمن صلى غير أكثر من ذلك لا ننكر عليه، لا نقول يفعل أو لا يفعل، ولا نقول انها بدعه. الله اكبر. لا حول ولا قوه. فنقول إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، نقول نعم الأفضل لا شك أن يلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ورد عن السلف في أكثر من موطن وصح عنهم في مسألة زيادة عدد الركعات باختلاف حتى المساجد، بل المسجد الحرام عن المسجد النبوي عن المسجد الأقصى عن بعض الشام والكوفة إلى غير ذلك. والبعض نقل رواية عن عمر أنه لما جمع الناس جمعوا على 23 ركعة على قراءة أبي، ولكن فيها نظر، البعض لم يثبت الرواية وقالوا أنه جمعها على الأصل. المهم حتى تكلمنا بذلك أنه يقوم ما استطاع ذلك من استطاع أن يلتزم بالأحد عشر ركعة فهذا هو الأفضل لا شك، وإن صلى أكثر من ذلك لا حرج في ذلك. لكن نقول الحديث في أولا الحث على قيام رمضان وصلاة التطوع وصلاة التراويح، وأيضا اختلف العلماء كما بينا في مسألة صلاة التراويح الجماعة أفضل من في البيت. الصحيح نقول والله أعلم أن الجماعة أفضل في ذلك، أيضا أن يصلي مع الجماعة لما صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن تفرض عليهم، ولما فعله عمر لما رأهم أوزاعا يصلون جماعات قليلة فجمعهم. فلا شك بأن الصلاة في الجماعة أفضل وإن كان أصل في الراتبة في البيت، لكن نقول في التراويح يقدم الجماعة فيها عن البيت، هذا من حيث الأفضلية نقول. وكلما يعني كبر العدد أو كان يعني يرجى فيهم الإخلاص ويرجى فيهم إقامة السنة كانت الصلاة معهم أفضل. أيضا الأمر الثاني في الحديث والفائدة الأخرى أنه الإخلاص، كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم قام إيمانا واحتسابا، وأن الإخلاص أصل من أصول الأعمال، وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإنما الأعمال بالنيات. وكلما كان ارتفعت درجة الإخلاص كلما كثر كلما ارتفعت الثواب أكثر، وهذا الإخلاص مع المتابعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال إيمانا وثم قال الاحتساب، وهنا الاحتساب مهم جدا لإشارة يعني يحتاج إليه المرء في كل شيء أن يصدق وعد الله عز وجل. وهذا الإشكال الذي وقع فيه كثير من الناس، الناس كثيرا تعيش ولا تصدق وعد الله عز وجل ولا تعلم بأن الله عز وجل ناصر عباده، وأن الله ممكن لأهل الإسلام وممكن لأهل الدين، وعليهم أن يستمسكوا بالدين ويقيموا السنة، والله قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إلى قال يعبدوني ولا يشركوا بي شيئا. إذا المسألة كلها على كيفية تحقيق العبادة والإيمان ونبذ الشرك، وهذا هو الأصل، ولكنك لابد يكون عندك يقين بوعد الله عز وجل، وهذا يظهر لك أنت في رمضان. قم وكن في يقين أن الله عز وجل سيثيبك، ما عليك إلا الإخلاص والمتابعة، ولكنك يكون عندك الاحتساب لأنك سيأتيك الثواب من الله، والاحتساب لابد له من تصديق، لذلك الاحتساب مع الإيمان. أنت لا تحتسب الشيء إلا إذا كنت قد آمنت به وصدقته، لذلك وهذه ليست في رمضان فقط بل في كل شيء وعدك الله عز وجل فيه بالأجر والثواب لابد أن يكون عندك فيه الإيمان والاحتساب. وأيضا أن يحرص المرء أن يكون عمله كله في رمضان، لا يرفع وينزل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رمضان بداية غير نهاية، كما يأتي في حديث العشر الأواخر من رمضان كان يشد بقى المئزر ويوقظ أهله ويعتكف، هذه خواتيم، لكنك من بداية الشهر أنت في إيمان واحتساب، ليس كما البعض يفعل يشتد أول الشهر ثم يأتي بعد ذلك تجد الناس قلة في المساجد، أو العكس يبدأ بداية عادية ثم نقول نعم العبادة في تدرج، لكنك لابد من الأول تبدأ إيمانا واحتسابا أيضا بذلك، وهذا كأنه شرطان لحدوث الثواب، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. وهذه مسألة أخرى جد مهمة جدا أن المرء يحتسب ذلك. وقلنا المغفرة نرجو من الله أن تكون المغفرة للصغائر والكبائر على القول الثاني، وإلى القول الأول قد فصلناه بأن المغفرة تكون للأعمال الصالحة للصغائر فقط، للصغائر فقط، وإلا فضل الله عز وجل واسع. قال سبحانه قال يا سلام سبحان الله بحمده 100 مرة، حط من قال سبحان الله بحمده أنت حط الخطايات. فنقول يعني الأعمال بالاحتساب والتصديق تكون فيها أجور عظيمة جدا ويرفع بها كثير من السيئات. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أنه اعتياد الناس للعبادة لا يحصل لها هذا الأجر، لأنه قال إيمانا واحتسابا، لابد بعض الناس تقوم رمضان عادة كل عام هو بيفعل ذلك، لا لابد تحتاج أنك أنت النية هذه تتغير وما اعتاد فعل شيء ويفعله على سبيل العادة فقد لا تأخذ هذا الأجر، لأنك لابد أن تلتفت الإيمان والاحتساب. بعض الناس الصوم عادة والقيام عادة وقراءة القرآن عادة، نقول لهذه كلها أمور انتبه لها من التلبيسات التي قد تحدث على المرء في ذلك، لكن المقصود أنك لابد تقصد بعملك الثواب. وهذه مسألة أيضا مهمة فإذا في الحديث عظيمة جدا، ترد على الصوفية المبتدع على المتأخرين الذين يرون بأن العبادة تكون لله ليس طلبا للأجر ولا خوف من العقاب، وهذا باطل ما يقول به شرع أصالة. يقولون لا، ده أنت تقصد بعملك الثواب، وهذا بين الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، كأن الله عز وجل يقول لك قم إيمانا واحتسابا يكون لك هذا الثواب، فأنت ما قمت إيمانا واحتسابا إلا أردت المغفرة، قصدت الثواب من الله عز وجل، وهذا لا ينقصك في شيء. أنت تطلب من الكريم المنان الذي هو يعطي، هو الغني سبحانه وتعالى، فهذا لا ينقص من عملك. نعم كل لو طلبت من الخلق ينقص منك، لكنك لو طلبت من الخالق فلا ينقص منك شيئا، لأنك لا تريد الثواب إلا من الله. إرادة الثواب من المخلوق نعم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا مع المخلوقين، لكن مع الله عز وجل اطمع واطلب كل ما تريد وافعل ذلك رجاء الثواب. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كل اللي بيفعلوه يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فنقول إذن هذا يدل على أن قول بعض من يقول ينسبون لبعض الصوفية بأنهم يعبدون الله عز وجل محبة فقط لا طبعا في جنتي ولا خوفا من عقابي، هذا كلام باطل مردود. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإذا يريدون الثواب من الله عز وجل، فهنا هذه دلالة قاطعة على أننا كلنا نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهذا التزهد الذي ليس له أصل من الشرع مردود على هؤلاء. منه أيضا مسألة مهمة جدا إثبات الأسباب، لابد لك من سبب حتى تنال المقصد، ولك لا تجلس في البيت وتقول أنا أريد المغفرة ولا أصلي ولا أصوم ولا أذكر الله ولا أتعبد يعني إلى الله عز وجل. لا، قام رمضان يبقى لابد من قيام من فعل، لابد من مشقة من جهد، لابد من اتخاذ الأسباب لنيل هذه الأجور العظيمة جدا، وهذا يرد على من لا ينكر الأسباب ويزهد في العبادات ويقول قلبي نظيف وقلبي طيب ويضرب على قلبه وأنا بينه من ربنا عمار ولا يفعل شيئا. أنت متواكل أصالة وأنت لم تعمل بالأسباب التي يؤتى لك بها أو الله عز وجل يمن عليك بها الأجور، فلابد أن ينتبه من ذلك. وطبعا وفيه رد أيضا على الجبرية الذين يقولون المرء لا يعمل، لا، العبد يعمل، من قام رمضان فلابد يعمل لينال الأجر. هذا آخر الكلام في الحديث، الحديث فيه أكثر من ذلك أيضا من فوائد، لكننا نكتفي بهذا القدر يعني دخول وقت الصلاة، ونقف عند حديث عائشة رضي الله عنها إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. نقف عند هذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن العبادة في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وطاعتنا، أجعل إخلاصا لله عز وجل واحتسابا له في ذلك. سبحان ملك القدوس هذا بعد الوتر ورد فيها نعم سبوح القدوس بعد الوتر ورد فيها نعم أسر إلا من صلي التراويح لكن من صلي التهجد أكيد الحرج والإسلام قيام. نعم أي قيام ليلي يجزئ لا إشكال، لا أي قيام ليلي نعم هو كل هذا قيام الليل إن شاء الله، سواء أول الليل أو آخر الليل هذا كله مؤمن يقوم الليل، لا تمر الليل بغير قيام. أحسن الله إليكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. غدا في درس إن شاء الله البخاري بعد العصر إن شاء الله بإذن الله مباشرة حتى ما نطيل عليكم، في الرابعة غالبا يكون لو استطعنا. السلام عليكم ورحمة الله.